أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نحن الآن في سورة الحج في النصف الثاني من الجزء السابع عشر. وسورة الحج فيها 78 آية ووضعها عجيب، فهي مكية مدنية، أي نزل بعضها في مكة ونزل بعضها في المدينة، وهي حضرية سفرية، أي نزل بعضها في الحضر والنبي مقيم عليه الصلاة والسلام، وبعدها نزل والنبي مسافر عليه الصلاة والسلام ومتنقل بين مكة والمدينة، وفيها الناسخ والمنسوخ، وفيها المحكم والمتشابه. هذه السورة فيها سجدتان تمتاز عن بقية السور الأخرى، وهي فيها سورة واحدة وهاته فيها سورتان، وهي تشتمل على أكثر أحكام الحج. الركن الرئيسي من الأركان الخمسة في دين الله الإسلام الحق. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس من مسلم وكافر، من كل إنسان من سلالة آدم وحواء على بسيط الأرض مشارق ومغارب. يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا ربكم، جعلوا بينكم وبينه وقايا لتنقذوا من غضبه وتنقذوا من عذابه. والتقوى فعل الأوامر قدر استطاعته وترك النواهي البتة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة الاهتزاز والاضطراب والقلق النفسي والفتن يتبع بعضها بعضا حتى تزلزل النفس وتزلزل الأرض ويكاد يضيع الإنسان عن نفسه. إن زلزلة الساعة، إن هول الساعة، إن قيام الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، عظيم، عظيم بخطره، عظيم بزلزلته، عظيم ببلائه، عظيم بهزة النفس التي تكاد تفقد كل شيء ذهولا وغفلة، تكاد تنسى نفسها وكل ما يتعلق بها. فهذه الزلزلة شيء عظيم فظيع كبير لا تكاد النفس تتصوره ولا تقوم له. وقد قال تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. زلزل المؤمنون وقت البعثة النبوية بكثرة البلاء وكثرة الاضطهاد وكثرة التآمر من أعداء الإسلام حتى زلزلت نفوسهم وقلقت خواطرهم وأخذوا يتحدثون بما لو نطقوا به لكان كفرا. فقد أجاب الله بعد ذلك: ألا إن نصر الله قريب. وزلزلة الساعة يحتمل في الآية وما ورد في الحديث أن تكون من علامة الساعة الكبرى قبل قيام الساعة عند النفخ في الصور، وقد تكون في قيام الساعة، وأنها تكون يوم العرض على الله يوم الهول العظيم. والآية تدل على هذا وذاك، والأحاديث المفسرة تدل على هذا وذاك. ومعنى هذا أن الزلزلة تكون عند آخر العلامة الكبرى بعد خروج ياجوج وماجوج الذي تحدثنا عنهم قبل، وأنهم عند خروجهم يزيد الفساد انتشارا ويهلكون الحرث والنسل، ولا يكون بعدهم إلا ساعة تقوم، وهي كالحمل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بالولادة والوضع، أليلا أم نهارا، أصيفا أم شتاء. ويتبع ذلك من الأهوال العظام ومن البلابل والفتن التي لا تكاد النفس البشرية تتحملها مهما تحملت، ولكن مع ذلك لا بد من حملها كرها أو رضا. والله ينذر الناس منذ أنزل هذه الآية ومنذ أرسل نبينا صلوات الله عليه وسلم رسولا للبشر كلهم، وأن الساعة قريبة، وأن الساعة آتية، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو من علائم قربها الأولى. ولذلك يدعو الناس كل الناس أن يجددوا توبة ويجددوا تقوى، حتى إذا قامت القيامة قامت وهم مؤمنون موحدون تائبون لربهم ومنيبون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة، إن قلاقلها، إن اهتزازها للنفس وللعقل والبدن، إن هولها لشيء عظيم لا يكاد يوصف، ولكن يوصف ما يحدث معها كما قال ربنا، قال تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يصف الله جل جلاله بعد بعض أهوالها وعظائمها وزلازلها، وأن الإنسان يوم يراها، أي يرى الزلزلة أو يرى الساعة، ويعيش في واقعها ويكون معها. يوم ترونها زيد تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم يراها الناس يقع ذهول للمرضعة غفلة فيه وضياع نفسها، حتى إن الرضيع الذي يرضع تتركه وهي غافلة عنه ناسية له. وليس هذه هي العادة، هي العادة بالنسبة للمرضع، ولكن الذهول الذي تكون فيه يشبه الجنون ويشبه ضياع العقل، حتى تنسى نفسها وتنسى رضاعها وتنسى رضيعها وتنسى أحب الناس عليها وأعزهم فتترك ذاهل ضائع تائها. يقال مرضعة إذا كانت ترضع في الحين ولها ولد ترضعه، ويقال مرضع إذا كانت ذات ولد وهي ترضعه، ولكن ليس بالضروري أن تكون في تلك الساعة ترضعه. وهذا الوصف هنا يوم ترون الزلزلة يوم ترونها تذهل كل مرضعة، يكون الوليد والرضيع في يد أمه وثديها في فمه، وإذا بها بدون شعور منها، بغفلة منها، بذهول وضياع للعقل، تأخذه وترميه وتبقى ذاهلا. يوم ترونها ترون الساعة ترون الزلزلة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، والحامل كذلك تجهض وتسقط، وتضع حملها قبل وقته، قبل وصوله للشهر التاسع، لهول ما هي فيه من زلزلة الساعة وشدتها وعظم ألمها ووجعها وذهولها. وهذان الوصفان، وأن المرضعة تذهل عن رضيعها، وأن الحاملة تسقط حملها وتجهضه، يدل على أن هذا الزلزال في الدنيا عند قيام الساعة وليس في وقت الساعة، لأن يوم القيامة لا ولادة ولا رضاعة ولا حمل، ويحتمل وليست هناك رضاعة أن تموت حاملا. وعند يوم القيامة تكون الزلازل والهول العظيم تجهض ما في بطنها، بهذا المعنى تكون الزلازل في الساعة ويوم القيامة، ولكن لا رضاعة ولا رضيع يوم القيامة يرضع من ثدي أمي. وقد يكون المعنى شاملا، تكون الزلازل والهول العظيم الشديد عند قيام الساعة، وبطبيعة الحال تتصل إلى قيام الساعة، يوم يفر المرء من أخيه إلى ما يصف ربنا من الهول ومن الشدة ومن الزلازل وعظمتها وقوتها على النفس. في الأحاديث الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لآدم: خذ بعث النار إلى النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حروب اليهود بني قريظة وبني النضير، وإذا به يصبح، نزلت ليلة فأصبح فتلاها على المؤمنين على المسلمين، وإذا بهم أخذوا يبكون في ذهول وكأنهم يعيشون وقت الزلزلة ووقت القيامة، حتى إنهم كفأوا القدور وامتنعوا عن الأكل ولم يجدوا شهية لشيء من أمور الدنيا، فعاد الله فقال لهم: وقد سأل سائل: ومن عسى أن يكون هذا الواحد يا رسول الله؟ قال: هناك خليقتان ما كانا في قوم إلا وكثراهم يأجوج وماجوج. فقال عليه الصلاة والسلام: ومع هذا إني لأرجو أيها المسلمون أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة فرحين، ثم عاد فقال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فعادوا فكبروا فرحا وسرورا، ثم عاد فقال: وإني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وفي رواية ثلثي أهل الجنة. فكبر المؤمنون وقرت نفوسهم فرحا بوعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد فقال: إنكم لك الشعرة بين الأمم، لك الشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. وإني لأرجو أن يدخل منكم الجنة 70,000 بغير حساب. فاستقل هذا العدد عمر وقال: يا رسول الله، 70,000 أي 70 وكفى. قال عليه الصلاة والسلام: ومع كل واحد 70,000. فقرت أعينهم وسر سرورهم وذهب حزنهم وفرح وفرحوا بوعد الله الحق، وعلموا أن هذه الزلزلة وهي في هذه الشدة العظيمة بحيث تذهل كل مرضعة عن رضيعها، وتجهض كل حامل لحملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، تجد الناس وكأنهم سكروا، شربوا الخمور فضعوا عن عقولهم، وأخذوا يتخبطون يمينا وشمالا كمن أصابه سكر نتيجة شراب مسكر. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، لم يشربوا خمرا، وليس الوقت وقت شراب، ولكنه كما قال تعالى: ولكن عذاب الله شديد. ولكن من العذاب الشديد حيث الزلزلة العظيمة الشديدة تذهل من أجلها المرضعات، وتجهض الحوامل، وترى العقلاء من الناس وكأنهم سكرى وليسوا بالسكارى، وما شربوا قط، وإنما هو الذهول، وإنما هو الضياع، وإنما هو الشدة والألم من هذه الزلازل عند قيام الساعة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. الله جل جلاله يعلن هذا للناس وقت البعثة النبوية، وقت نزول هذه الآية الكريمة، ويدعو الناس، كل الناس، إلى التقوى، إلى عبادة الله، إلى ترك الشرك، إلى ترك المخالفة والمعاصي، حتى إذا عاشوا وحتى إذا عاصروا هذه الزلازل عند قيام الساعة كانوا على تقى، كانوا على توحيد، كانوا على دين، ومن مات كذلك يحفظه الله جل جلاله من الكثير من الزلازل ومن البلايا والمحن نتيجة توحيده وإيمانه. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يقول الله عن بعض المشركين، عن بعض اللسينين المجادلين: هم مع كفرهم ومع ردتهم ومع شركهم فيهم عناد وجدال للحق بالباطل، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. كان سبب نزول هذه الآية ما قاله النضر بن الحارث وهو يلتف حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو جالس عند الكعبة المقدسة فكان يلف حوله المشركين ويقول لهم هذا الذي يقوله محمد أنا أقول مثله، لقد سافرت ورأيت بلاد الروم وبلاد الفرس وأستطيع أن أقص عليكم أساطير الأولين كما يقصها محمد. فهو يجادل بالباطل، يجادل بغير علم، ليس يحاج ويبرهن ويستدل ويبحث عن الحق بدلائل المعقول والمنقول، بالدلائل التي يقبلها العقل السليم وبالأدلة التي نزلت وحيا عن الله جل جلاله وشرحا للوحي عن رسله وعن خاتمهم نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ولكن الآية وقد نزلت من أجل النظر، هذا الذي لقي جزاءه وقتل صبرا مع عقبة بن أبي معيط يوم بدر يوم الفرقان يوم نصر الله لنبيه وللمسلمين عليه صلوات الله وسلامه، ولكنها صفة كل مشرك مضى أو حضر أو سيأتي. وكثيرا ما نجالس بعض هؤلاء المشركين وبعض المرتدين ممن كان يوما مسلما فيجادل بالباطل في كتاب الله وهو يجهل منه أي كلمة وأي آية، ويجادل في دين الله وهو لا يعلم عنه نقيرا ولا قطميرا. وعندما تقول لا الذي تقوله لا يوجد في كتاب الله ولا يوجد في السنة المطهرة، فكيف تجادل الحق بالباطل؟ فكيف تفتري على الله وتريد أن تلزم المؤمنين المسلمين هذا الباطل الذي لا وجود له إلا في ذهنك ومخيلتك؟ فيثني عطفا ويتعالى كبرياء ويتعالى عنادا بما يزداد فيه كفرا وبعدا عن الله، كما أبعد النظر ولقي جزاءه بأن قتل صبرا كافرا لا إيمان له ولا دين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، وما أكثرهم قبل وبعد، ويجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. من إمامه؟ إمامه الشيطان. من أين يتلقى وحيا؟ يتلقاه من وحي الشيطان ووسوسته وأضاليله وعداوته، ويتبع كل شيطان من الإنس والجن، من أئمة الباطل، من أئمة الشرك، من أئمة الفساد في الأرض. تراه يتبع كل ناعق، وتراه مع كل شيطان مارد، ويتبع كل شيطان مريد أي متمرد. فعيل صيغة مبالغة أي شديد التمرد على الله وشديد الإصرار والتمسك بالشرك والعناد والمخالفة للسنة ولكتاب الله الكريم. ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه، كل شيطان مريد كتب عليه، قدر عليه أي شيطان، قدر على الشيطان في الأزل منذ تعظم على ربه وتكبر على السجود لآدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأبى أن يسجد له متعاظما متكبرا مخالفا لأمر الله. كتب عليه على الشيطان قدر، كان ذلك نتيجة كبريائه، وأول ما أشرك بالله وأول ما عصي الله بالكبر. ومن تأله على الله يكذب، وما تعالى إنسان على الله إلا وقصماه وأماته بالذل والهوان حتى كأنه البعوض. كتب عليه أنه أي الشيطان، كتب على الشيطان أن الشيطان من تولاه، من جعله وليا وجعله إماما وجعله متبوعا وجعله يوحي إليه بكفره وشركه. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. من تولاه، من اتبع قوله، من قبل وساوسه، كانت نتيجته أنه يضل ويشرك ويتمرد تمرد الشيطان ويهديه إلى عذاب السعير، إلى أشد أنواع العذاب والحريق، بحيث تتسعر به جهنم كأنه وقودها وكأنه الحجر أو الحطب الذي به اشتعلت النار وتسعرت واشتد حريقها. كتب عليه، على الشيطان، أنه أي الشيطان، من تولاه أي الشيطان، من تولى الشيطان أنه فأنه يضله، يكون ضالا بوحي الشيطان بوسوسة الشيطان، ويهديه إلى عذاب السعير. هداية الشيطان ليست إلى النور ولا إلى الحق ولا إلى التوحيد، ولكن إلى عذاب السعير، إلى جهنم وبئس المصير، إلى لعنة الله وغضبه، حيث لا يقوده ولا يهديه إلا إلى الشرك، إلا إلى الكفر، إلا إلى الضلال. قال تعالى: يا أيها الناس، أيضا والآية من أعظم الآية، على قلة ألفاظها وبديع جملها كالقرآن كله، فصاحة وبلاغة وجمع كلم، جمعت فأوعت أطوار الإنسان ومراحله منذ الخلق الأول، منذ خلق أبونا آدم من تراب إلى أن نعود بعد ذلك إلى التراب، في كلمات قليلة ذات معان كبيرة، تحتمل الآية وحدها مجلدات في التفسير والبيان. الأطباء لهم فيها قول، والأدباء لهم فيها قول، والشريعة بأحكامها لها فيها قول، كشأن القرآن الكريم يأخذ منه كل عالم بأحد فنون علم الإسلام وسائل وغايات ما هو في حاجة إليه، وإلى معرفته وإلى بيانه ما فرطنا في الكتاب من شيء. يا أيها الناس، إن كنتم في شك من البعث، في ريب من البعث، فإن يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. يا أيها الناس، كل الناس أيضا، إذا قال الله يا أيها الناس، الخطاب والدعوة لكل ابن آدم وبنت حواء، لكل خلق من البشر يعد بذلك مخاطبا ويعد بذلك مبلغا، وتلزمه الحجة البالغة إذا هو تمرد وإذا هو عصى وإذا هو خالف. فالإنسان كل ابن آدم وحواء ذكرا وأنثى، فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا كان الخطاب للمؤمنين، وعادة القرآن الكريم ينادى بها أيها الناس في أصول الخلق والشريعة والدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله ورسله، في أصول الإسلام، أصول الديانة. وإذا قيل يا أيها الذين آمنوا فهو نداء للمؤمنين ليستجيبوا لفروع الشريعة ولأحكامها، أو يزدادوا إيمانا وتمسكا بأصول عقائدهم. وهنا الخطاب للناس جميعا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يا هؤلاء الناس، مؤمنين وكافرين، مؤمنين بالبعث وكافرين بالبعث، ويا هؤلاء الذين لا يزالون في شك وفي ريب وفي مين من البعث والخلق الثاني بعد الخلق الأول، والحياة الثانية بعد الموت، والنشور والعرض على الله، إما إلى جنة وإما إلى نار. إن كنتم لا تزالون في ريب وفي شك فاسمعوا قصة الإنسان وحياة الإنسان والأطوار الذي تطور في الإنسان منذ كان ترابا وقبل أن يخلق إلى أن عاد ترابا ثم حيا وبعث بعد الموت. فقال تعالى فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة مخلقة ثم من مضغة ثم من علقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه الأطوار البشرية منذ التراب إلى التراب إلى البعث بعد الموت. فقال تعالى كان بدء الخلق من تراب فإنا خلقناكم من تراب. خلق أبانا الأول أصل مادتنا وكياننا ووجودنا، خلقه من تراب من كل أجزاء أنواع التراب في الأرض، خصبها وجافها صحرائها ومنبتها جبلها ووهابها. ومن هنا كانت أنواع السلالة والذرية أشكالا وألوانا، الذكي والبليد والأبيض والأسود والطويل والقصير، ومن يعيش مدة ومن يزيد على ذلك، ومن يجهض قبل الولادة. يا فإنا خلقناكم من تراب، خلق أبانا من تراب ثم نفخ فيه من روحي فكان بشرا سويا، ثم خلق زوجته أمنا الأولى حواء عليهما السلام على نبينا، ثم كانت السلالة بعدهما من نطفة، والنطفة القليل من الماء تطلق على الماء عموما، وكان من ذلك المني أصل البذرة البشرية بعد الخلقة الأولى من التراب. فإنا خلقناكم من تراب، خلق أبانا وخلق أمنا منه، وهو مولود ومخلوق ومكون من التراب. فقال تعالى فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم على ترتيبها الزمني الوقتي كانت الخلقة الأولى من تراب، ثم الخلقة الثانية من نطفة من تزاوج بين ذكر وأنثى وصب ما في أصلاب الرجال إلى أرحام النساء فكون الوليد. وهكذا منذ آدم وحواء إلى عصرنا وإلى آخر مخلوق إلى يوم النشر إلى يوم النفخ في الصور، هكذا الخلقة من ماء مهين ثم من نطفة ثم من علقة. والعلقة هي القليل من الدم إذا قسى وتجمع ولكنه بقي طريا أشبه بالعلقة، هذه الحشرة المعروفة. ثم من عرقة ثم من مضغة. المضغة قطعة اللحم قدر ما ينضغ الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب صنوبري سماه النبي مضغة قطعة لحم. وهكذا الإنسان يبتدئ نطفة، ابتدأ ترابا ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة. مخلقة أي كاملة تامة بتخطيط حواسها وجوارحها من عينين وشفتين ومنخرين وأذنين ولسان ويدين ورجلين ورأس وشعر وفرج ودبر، وهكذا يخطط الإنسان وهو في رحم أمه في الطور الثالث. هذه المضغة تكون مضغة غير مخلقة، ثم تتحول مخلقة، أي تصبح تامة الخلقاء تامة الحواس إنسانا كاملا، ولكنه لا يزال جنينا في الرحم، مضغة مخلقة وغير مخلقة، تامة وغير تامة. فالتامة قد تأخذ سبيلها إلى التمام، إلى أن يولد ويخرج للدنيا طفلا، وغير المخلق أن يسقط ويجهض وهو لم يتم بعد خلقه ولم تبن حالته ولم يظهر بعد أذكر هو أم أنثى. قل آية: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، كاملة الخلقة وناقصة الخلقة، كاملة الخلقة لتأخذ في الغالب طريقة لتخرج طفلا سويا، غير تامة الخلقة فتسقط وتجهض وتخرج قبل التمام. ثم قال تعالى: لنبين لكم أي قدرة ربكم على فعل كل شيء وصنع كل شيء وخلق كل شيء، كيف جعل من التراب الميت إنسانا سويا جميل الجوارح جميل التقاطيع فصيح اللسان عاقل الفكر متكلما، وإذا بي يخلفه، وقد جعله الله خليفة في الأرض. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذا بهذا التراب الذي تحول بقدرة الله وقدرته على كل شيء حوله إنسانا كاملا في أطوار، من تراب إلى نطفة إلى علقة إلى مضغة ثم بشرا طفلا صغيرا سويا، وقد خرج من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. قال تعالى: مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نبين لكم قدرة ربكم على فعل كل شيء وخلق كل شيء، وكيف قد خلق من الميت الحي ومن الحي الميت، وصنع من التراب الهامد الذي لا يتحرك ولا حياة فيه، خلق منه بشرا سويا ونشره في الأرض، فأصبح سيد الخليقة والمحكم في الخليقة، يأمر وينهى ويقتل ويحيي بإذن الله إن كان عادلا، ويظلم ويسفك الدم الحرام إن كان ظالما. قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. هذه المضغة المخلقة وغير المخلقة، غير مخلقة غير تامة لم يتم خلقها بعد، ولم تخطط حواسها وجوارحها، هذه التي كذلك تسقط وتجهض قبل خروجها للعالم، والمخلقة يقرها الله في الرحم إلى أجل مسمى، إلى تمام 9 أشهر. وعلماؤنا وأطباؤنا جماهيرهم تقول: الجنين لا يبقى في أمه أكثر من 9 أشهر، ولكن الكثيرين ويؤكدون هذا يقولون: قد يبقى الجنين في بطن أمه 1 سنة كاملة و2 سنين وأكثر، يزعمون ذلك. وكثيرا ما يقول الناس في تراجم علماء وأقوام ورجال وسادة أنه عاش في بطن أمه كما أخبرته أمه 1 سنة و2 سنين، يذكر هذا عن أحياء ويذكر هذا عن أموات، ويذكر عن كبار من الأئمة وعن صغار من الناس. وأنا ممن زعم عني هذا كذلك، وأنني أقمت في بطن أمي أكثر من 9 أشهر. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى زمن مؤجل مسمى عند الله. ثم قال تعالى: ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم. ثم نخرجكم طفلا، ثم يخرجنا من الأرحام طفلا. في لغة العرب المفرد قد يطلق مذكرا على الجمع، أي نخرجكم أطفالا. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، لتصلوا وتبلغوا في وصولكم إلى الأشد، إلى القوة وتمام الرجولية وتمام العقل وتمام القوة وتمام القدرة على الحياة بما ينفعك أو يضرك. ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى منكم من يموت عند الشبوبية وعندما يبلغ الأشد. وهنا يموت، قد يموت طفلا، قد يموت شابا، قد يموت كهلا، ومنه من تزيد به العمر شيخا حاضر الذهن حاضر الوعي، وقد يصل إلى أرذل العمر. ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. يرد، خلق من ضعف فيرد للضعف، خلق عاجزا عن النطق وعن الوعي فيعود للعجز عن النطق وعن الوعي. ولذلك سمى الله هذه السن الفانية أرذل العمر، أقبح العمر وأقبح الأيام. وقد استعاذ بالله نبينا من ذلك عليه الصلاة والسلام، استعاذ بالله من الفقر ومن الجوع ومن الكفر ومن بلوغ أرذل العمر. وقد يصل الإنسان، ونشاهد هذا كثيرا وتشاهدون، يبلغ 100 ويتجاوزها ولأيام قريبة. مات رجل صالح في أرض المغرب تجاوز 120 في سنين، وهو على غاية ما يكون من الوعي والفهم والعقل، يسأل عن حوال المسلمين مشارق ومغارب، مما يدل على أنه مع هذه السن لا يزال واعيا ذاكرا متتبعا أحوال مسلمين، يهتم بهمومهم، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لام العاقبة، أي ليصل إلى درجة بعدما كان يعلم ويعي وينطق ويفهم يرجع إلى أن لا يعلم شيء كما ابتدأ. وهذه أرذل العمر، وهو ما نعوذ بالله أن نصلها. وإن وصلنا يوصلنا الله مع الوعي وحفظ الذاكرة وحفظ الفهم وبقية الحواس. قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا، هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها مما زادها بيانا كما في الصحاح، وعن جماعة من الأصحاب أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليكون خلقه في بطن أمه 40 ليلة نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يأمر الله الملك بأن ينفخ فيه الروح، ثم يقول الملك: يا رب أشقي أم سعيد؟ ما عمله؟ ما رزقه؟ ما مدى حياته؟ فيحيله الله على اللوح المحفوظ حيث اسمه هناك، ويذهب الملك إلى اللوح المحفوظ الذي هو من قبل الخلق، من قبل الملائكة. وقد قلنا هما لوحان، لوح من قبل الله لا يراه أحد ولا يزيد ولا ينقص، ولوح من قبل الناس، من قبل الملائكة، من قبل الخلق الملائكة، هذا يبدل ويغير. قال الله عن الذي من قبله: لا يبدل القول لدي، وهو اللوح الذي من قبل الله وقال عن اللوح الذي من قبل الملائكة ويتلقون فيه الأوامر يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح الذي من قبل الله هذا الذي لا يبدل ولا يغير كما في الصلوات التي أمرنا بها عند إسراء نبينا عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى إلى كلام ربي أمره بخمسين صلاة ثم انتهت إلى خمسين وأربعين وهكذا إلى الخمس فمن الخمس إلى الخمسين كانت في اللوح المحفوظ الذي هو من قبل الملائكة فمحاها الله وأثبت ما عنده وقال هي خمس وهي خمسون خمسون في الأجر وخمس في العمل والحسنة بعشر أمثالها وهذا من فضائل الإسلام وكرامة المسلمين على الله ثم لتبلغوا وترى الأرض هامدة قال تعالى ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ثم ضرب الله مثلا آخر على أن هذا المثل في الخلق كلنا ندركه تتزوج الأنثى وهي عذراء ويتزوج الولد وهو أعزب لو بقيا هكذا إلى أبد الآباد لا يلدان ومن هنا مريم الصديقة عندما بشرها جبريل بالولد